إديسيون لازر بريزونت الشاب فايزة والله أنا ديرو أمين الميلا والشلب على عمري وين ديرك صح يو يو يو يو يو يو يو وين علبوك يا قلبي وبعتني قرات يو يو يو يو يو يو المحنة اللي تحسني علاش نديرها يو يو يو يو يو يو يو وين علبوك يا قلبي اللي بعتني قرات يو يو يو يو يو يو يو ندير كل شيء وندير صلاح يو يو يو يو يو يو يو يو وينعلبوك يا قلبي بعتني قراتوي يو يو يو عالمحل اللي تغسلني دير صلاح يو يو يو يو يو يو يو صار الليالي وعر يروانا محميدة عندك صاحبك انت انا عندي صاحبي يو يو يو يو يو يو يو ويلا انت ماري امين تانا في عاصي يو يو يو يو يو يو يو يا مارسي تديري يا باري جيبني يو يو يو يو يو يو يو يو ويلا انت عندك مدامتك انا عندي راجلك يو يو يو يو يو يو يو تفرق.